الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد التنبيه الثالث وعنوان هذا التنبيه الشبهة من الجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصولة عنوان هذا التنبيه من الجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصولة المعروف بين العلماء أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجزين هذا شيء أول الشيء الثاني وقع كلام بينهم في ميزان كون الشبهة غير محصورة متى تكون الشبهة غير محصورة أذكر مثل ميزان واحد قال البعض بأن الشبهة تكون غير محصورة متى ما عسر عد الأطراف وبعضهم أضاف في الزمان القليل يعني إذا عثر العدل في زمان قليل هذا أحد التحديدات الآخر بالخراساني يقول وأما أنا فأقول إني ذكرت سابقا هاي الآخر ما يحكي إني ذكرت سابقا متى ما كان الحكم فعلي تنجز ومتى لم يكن الحكم فعلي لم يتنجس بسبب العلم الإجمالي هذا إذا تذكروه ذكر الآخر أول ما كان في مباحث العلم الإجمالي على ضوء هذا يقول في مقام يقول متى ما كان الحكم فعلي تنجزت بسبب العلم الإجمالي سواء كانت الأطراف كبيرة أم كانت قليلة كثرة وقلة ما علم الخليل ما معذر ما دام الحكم فعلي نعم كثرة الأطراف أحيانا توجب صيرورة الحكم غير فعلي متى كثرة الأطراف توجب ذلك كما لو فرض أنه عسرت الاجتناب عن جميع الأضرار مثل أنا أعلم النكيلو من الأرض في إيران مثلا مغصوب كيلو واحد، هنا هل يمكن؟ عليكم السلام ورحمة الله. شرك جميع الأطراف، إذا أدركه يكون شنو؟ مولانا ما آكل كله، وهذا عسر بي وما بي عسر. أنت ما أدري، خلي واحد يقول شيخ ما لي عسر، أنا أقدر أترك التم. خو سأفر المدار ثاني أترك كل شيء، يعني خو إذا ما تأكل وهذا عسر حرص وبلا إشكال. ففي مثل هذه الحالة إذا أريد أترك كل الأطراف يلزم عسر وحرج. كنا أصل خبز معكم ففي مثل هذه الحالة يصيب الحكم غير فعلي. بسبب أن كثرة الأطراف أوجدت عسر الاجتناب، وعسر الاجتناب شو وجد؟ عدم فعلية الحكم، إما من هالناحية يعني إما كثرة الأطراف توجد فيروره الحكم غير فعلي من هالناحية من ناحية عسر الاجتناب عن الجن، وإما من ناحية أخرى مثل ما من ناحية بل مولانا كثرت الأطراف إلى درجة خرج بعضها عن محل الابتداء. إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتداء أيضا الحكم لا يكون فعليا. أو من ناحية ثالثة، أنا قاعد أقول من النواحي أذكر كم باب نساء كم خلاصة أيضا اتضح. متى ما كثرت الأطراف إلى حد أوجبت صيرورة الحكم غير فعلي، إما لعسر الاجتناب، وإما لخروج البعض من الأطراف عن الابتلاء، أو لغير ذلك من أسباب. بالتالي إذا صار الحكم غير فعلي فحينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجز، هذا العلم الإجمالي سواء كانت الأطراف عددها شقد مليون أو الأطراف عددها شقد عشر خمس، ما يأثر مولانا خمسة وعشرة ومية ومليون ما يأثر، المهم هذا الذي يعني أن الحكم يصير غير فعلي، الميزان هذا لعدم المنجز. يعني هذا بعد ميزان عام، هذا خوش ميزان انصافا جيد. يقول حينئذ والتحديد حينئذ بيدك، بعد يقول الآخر أنا ما أحدد، فلعل كثرة الأطراف في حق شخص توجب شنو؟ العسر والحرج، يعني الاجتناب عن الجميع يجب عسر والحرج. طلع في مثال ماذا؟ سنة بالنسبة لبعض الأشخاص يوجب عسر والحرج، ما يقدر ما ياخذ سنة، ما يصير يا أخي، ما يصير. واحد ثاني يقول لا يصير، أنا معك ويفرق. فبالنسبة لهذا اللي يقدر يترك الكل يصير الحكم الإجمالي ماذا؟ منجز، لا الحكم فعلي، وبالنسبة للحق ذاته ليس منجز. ايش يكون هذا يختلف عصر حرج ولا على المدى يختلف باختلاف الاسرار فكبيرة لا باس بذلك. وهكذا عدد الاطراف كثرة وقلة قد يأثر. فالمهم هذا يا اخي واتضح لك الجواب اتضح بعد ما اكد عن السؤال في انه شيخنا ما هو ميزان كون الشبهة غير محصورة اطراف اش قد يكون يصير اليف مليون اش قد اقول لك اسكت غلط غلط هذا السؤال هي هاي اللي ادفع ما حاجة عدد الاطراف اش قد حتى يأتي القائل ويقول مثلا ميزان كون الشبهة غير محصورة ماذا بعض المجاة مثلا مثلا ما عسر عده في الزمان قصير شنو هاي الحك شنو بعد الميزان ما بينا من انه متى ما خرج بعض الاطراف عن محل الاجتماع او عسر الاجتماع عن الجميع فهذا الشبهة ماذا شبهة شنو نقول غير محصورة نحن نقول كل الإجمالي غير مدرس الأضراب الجنة ما كان عدد هاي أكثر بعض عشرة يومية أو مليون الميزان التضاع الميزان عند الآخر وعلماءنا الآن هم هكذا ترى يقول علماءنا الآن في الرسائل العملية ما نشي يقول يعني يقولون العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة ليس بهنا الجيد يقولون وهي الشبه غير المحصورة ما بلغ كثرة الأطراف فيها إلى حد أوجب خروج بعض عن محل الاجتناب أو أوجب عسر الاجتناب عن عن الجنب هيك يحددوا إيه هيك بعض فلا تقول يعني شبه غير محصور يعني ألف عدد الأطراف يو ألف غلط قد بالعشرة يخرج البعض عن محل الاجتناب فهذا العلم الإجمالي غير ممكن انت يا اخي هذا التنبيه اطرحت لك اياه مره ثانيه فالخلاص التحذير ها ما هو انفرد مشكله هاي ولذلك وقعوا في مشكله اسمه شلون هذا حولوه للعرف ووقع في اشكاله الشيخ الانصار بالرسائل هواي حكي عنده حول هذا الشيء ردوا على اي حال يا اخي اطرت هذا التنبيه محصله هو انه نحن عرفنا الميزان في منجزية العلم أن يكون الحكم المعلوم فعلي متى ما كان الحكم فعلي فحينئذ ماذا العلم منجز سواء الأطراف كثيرة قليلة ومتى كان غير فعلي فحينئذ لا يكون منجز سواء الأطراف كثيرة أم قليلة نعم كثرة الأطراف قلنا قد توجب أحيانا خروج البعض عن محل الابتلاء او حسب الاجتناب عن الجميع فيصير الحكم غير فعلي اذا صار غير فعلي فالحكم غير فالعلم غير من لضرورة الحكم غير وقلنا هذا يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الموارد اكو بعض الموارد الاجتناب عن الجميع ليس بعسري بعض الموارد عسري تبقى ميزان معين مارد بس الميزان هذا خوش ميزان ما كان لن يصل الحكم فعلي لعسر الاجتماع عن الجميع او لخروج البعض عن محل الابتلاء خوش ميزان هذا لا باس جيد هذا الاتفاق ومنه يتضح انه لا وجه لان نحدد الشبهه غير المحصوره يقول الشبهه غير المحصوره ما حصل فيها العد في الزمان القصير او غير ذلك حتى كل واحد يضرب بعضه الميزان متى ما صار الحكم غير فعلي بسبب خروج البعض عن الابتلاء او بسبب خروج الاجتماع هذا الميزان الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم يعني هذا التكليف الذي نحن به بالاجمال بوجوده لا تفاوت بين ان تكون اطرافه محصورة وان تكون غير محصورة يقول هذا عرفت حصر الأطراف وعدم حصرها هذا ما يأثر المهم ان يكون الحكم ماذا فعلي او غير فعلي. بهذا عرفته. وين عرفته يا اخي هذا؟ وين قسم العاصم فعلي مولانا؟ اتقدم محفوظ السلام اذا كتابك مثل كتابي، يعني ماذا هذا اللي بيعلي حاشية المشكيلي في صفحة 214 في نفس الصفحة. قال ثم ان ظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا مطلقا ولو كانت اطرافه غيره. المهم يكون حكم فعلي او غير فعلي. احسنتم. ما يقول علم الاجمال غير فعلي. اذا غايه الامر قد ننسى فيه الشبهه غير محصوره نفهم بيه. مو المهم الاسم السار ما يعرفه. لا تفاصل ان تكون اطرافه محصوره وان تكون غير محصوره. نعم ربما تكون كثرة الاطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية، يعني موافقة القطعية التي تحصل ديما باجتناب كل الاطراف فيصير عسر، هذه الشبهة التحريمية، او ارتكابه هذه الشبهة الوجوبية اذا علمت بوجود واحد بين الاطراف، او الموافقة القطعية توجب مو حصل توجب برا يقع في الضرر فقط او ضرر فيها، يعني في الموافقة القطعية توجب عسر او ضرر او غير ذلك او غير ما غير عسر والضرر مثل خروج بعض عن محل الاجتلاع ديت. انا اتفضل ديت خروج بعض عن محل الاجتلاع مما لا يكون معه التكليف فعليا. يعني اي سبب كان اللي بيبواسطه يصير التكليف غير فعلي بعد العلم لا يكون منتج مما لا يكون معه، يعني مع ذلك السبب وهو العسر او الضرر او غير ذلك لا يكون التكليف فعليا. بس التكليف الوجوبي هاي بعثان، والتكليف التحريمي هاي بأجران فعلا، يعني لا يكون ماذا فلي مع لا مما لا يكون مع التكليف فعليا بعثان او زجران فعلا بالفعل ما يكون. هاي فعلا الثانية حسب الظاهر زايدة فعلا تحيان الاولياء بعد شنو بعدين هذا الله يصير يا اخي شنو هذا. طيب من اول العباره قال لك نعم ربما تكون كثره الاطراف في مورد موجب للحسن. اجى الحلم ترى اجى الحلم وليست بموجبه لذلك في غير ذلك المورد، يعني كثره الاطراف قد لا تكون في مورد اخر في غير ذلك المورد قد لا تكون موجبه لحسن الاجتناب. طيب المعارض صار كما ان نفسها ربما الموافقة القطعية نفس الموافقة القطعية شلون تعبيرات هاي ربما تكون موجبة لذلك عن شنو؟ للعسر للضرر ولو كانت هاي الأطراف شنو قليل الطرفين أو ثلاثة هتشتبهن كلهن هذا حصر وحرشة في مورد آخر قد الأطراف لو كانت قليلة قد. إذا مولانا فلا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم الذي يوجب رفع الفعلية وهو شنو؟ وهو شنو الذي يوجب رفع الفعلية؟ عسر وضرر. لا يا أخي متحقق أو ما متحقق؟ ماذا ما تحقق عن التكليف يكون فعلي؟ فلا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجماع أنه يكون أو لا يكون. أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، في هذا المورد الذي بدينه هل يكون موجب العسر أو ما يكون موجب العسر أو ما يكون، أو يكون مع كثرة الأطراف لعله فقط مع كثرة الأطراف يوجب فهل يحصل حرج، ويكون اللاحظ أنه مع أي مرتبة من كثرتها ممرات الكثرة مختلفة قد مرتبة الكثرة بمرتبة مين يوجد مرتبة ألف توجد عسر الحرج كما لا يخطى. نقطة راح أفضل بالي فرد سطر عند الله يقول وما قيل في ضبط المحصورة وغير المحصورة اتضح أنه شنو لا يخلو من الجزاء. فأنا بعض قال ما حصر حد جهود الزمان القصير وقال الحكي ما أدري شنو هذا هج بلا هج بلا دليل وبلا وجه بلا مستوى جيد. فقط انها العبارة ولو شك، بس اذا واحد شك اقول شلون أتذكر بعض مرات المشكلة أيضا أشكل الناس كثرة الأطراف توجب العسر والحرج يوم بس أشكي شو أسوي بصوص حد بعض الناس أكثر مشكلة صغيرة يقوم يوزبط وما يدري أنه هنا أتعذر حرج ضرار خروج عن محل الإسلاء يا ناس فالمتبع يا رحينا أذن بالأطلاق الدليل إن كان إذا أكو أطلاق للدليل مثل دليل يشتمل عن النجس إذا فيه أطلاق يشمل النجس ولو بين أطراف كثيرة تتمسك عليه عليه عليه وإذا ماكو أطلاق نتمسك بأصل براءة مو راح نقي براءة أول أطلاق إذا أكو أطلاق نتمسك بالأطلاق والأطلاق يثبت أنه شنو وجوب الإسناد عن الجميع إذا ما كنت أكل وقت أصل براءة أشوف في أصل تكليف المزرع البراءة أقول هذا شلون حكي مو إحنا ذاك اليوم ذاك اليوم ذاك اليوم قبل ما أدري كم درس درس درسين هو الآخر علمنا استفدنا من عدة رجال قال إذا شكينا فيه أن بعض الأطراف مبتلى به أو لا ما يمكن التمسك بهما بالأطلاق تذكروني ولا اتدالي على ليش قال أطلاق نتمسك بي إذا شكينا في أصل التقييد أما إذا علم بالتقييد كل دليل مقيد بالابتلاء كل تكليف مقيد بالابتلاء علم التقييد ولكن شك في أن القيد موجود أو غير موجود قال ما نتمسك بالإطلاق هاي يسمون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية نفس الحكي راقي جدا اليوم نقول كل تكنيك مقيد بعدم العسر بعدم الضرر أصل التقييد معلوم ليس عندنا شك في أصل التقييد إنما أشك أصل الحرج موجود أو ما موجود ضرر موجود أو ما موجود إذا صار البناء تمسك بالأطلاق قال تمسك بالدليل بالآن راح يصير بالأطلاق بالشبهة المصداقية قال من الأخذ يا أخي إحنا تعلمنا ما نعرف هالشيء ليه فهذا التعليق وقت انتهى يا أخي ولو شك في عروض الموجب يعني الموجب ماذا للعسر الموجب لرفع تحلية التكليف وهو العسر والحرج والضرر هذا الموجب لرفع تحلية التكليف فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف لو كان والا اذا ما في اطلاق فنتمسك بالبراءه فالبراءه ليش؟ لاجل ان نشك في اصل التكليف الفعلي موجود او غير موجود لاجل الشك في التكليف الفعلي هذا هو حق القول في المقام تحقيق القول هو هذا لطيف لا بس اما المدار شو عصر حرج ابي ولا بس هاي احتاج الاخير قال لك شوي هنا يصير الشك محل كامل هذا حق القول وما قيل في غط المحصول غير المحصول ليس بحق لا يقوم من الجزاره انتهى هذا التنبيه هذا التنبيه الرابع تنبيه جميل هذا جميل جيد جميل جيد وجميل لا باس به عنوانه شنو ملاقي الشبهه المحصوره هاي محل الابتلاء ترى روايه يا اخوان افترض طبينه اليوم بهاي الحجرة احنا امس شفنا القطة اجت في الى الغرفة ونجست لكن ما ادري يا اخي اي طرف وين نجست القطة وين هذا المكان اهنانة فأنا أدري موضع من بين كم موضع خمس مواضع ست مواضع عشر مواضع نجس فإذا إيدي كانت مبللة شوفت استوي واغسلت فأنا هم ما كان يكون أدير داعي بس اغسلت يا أخي خليت إيدي إتشي بالقاع على الأرض يعني أصابت المن الأرض أحد ممكنة هذا الغرفة هذا نسميه ملاقي الشبهة المحصورة فإذا تتنجس ولا الايد تتنجس ويجب الاجتناب عن اليد يعني بعد ما اقدر اصلي اللي يكون اللي يكون شنو اكل ايد يعني يا ولا ما معلوم الايد تنجس كل شيء الا تطاهر كل شيء الا تطاهر ما معلوم الا تنجست وقوي صلي صلي صلي لا تدير بقى ولذلك بعض العلماء الان كانوا موجود في الرسائل عملية ذكرون ملاقي الشبهة المحصورة ليس بين اجهي ايش يقولوا يعني اشوف انا نتنجس يا لا اصطح وحشة قوي وحيرة خلنا نشوف الاخر مش حشة الله خلنا نشوف رأي الاخر قد شيء جميل بك قال واما انا شوف شغله اقول تارة الملاقي لا يجب الاجتناب عنه الملاقي من هو في مثال انا من السبت سماحة يدي يدي يدي يدي اي ملاقي تارة من اليد ما يجب الاجتناب عنه فقط يعني يجب الاجتناب عن من عن الملاقى وبعد منه وبعد منه ذاك صاحب الملاقى بس احنا يا اخي للتسهيل للتنخل نسلو هنا هاي احسن حرف هنا رقم واحد هنا هذا اسهل مو شيء ولا هنا رقم اثنين احلى واحد نجد وايدي سماحة ايدي افاضت احد افاضت هنا رقم واحد ما انا هذا المثال انا راح اتمسك كبير الاخير مثال بسيط ما فيش فيقول الصور ثلاث ستارة اليد ما يجب الاجتناب عنه حينما تلاقي هنا رقم واحد يعني فقط يجب الاجتناب عن من عن من عن من يجب عن الملاقى الذي هو هنا رقم مش قد واحد وعن صاحب الملاقى اخوه اخوه اخوه من هو اخوه يعني هنا رقم اثنين هاي صورة دول صورة ثانية يجب الاجتناب عن الملاقي وصاحب الملاقى دون الملاقى وهي لطيف وهي لطيف انصافا هاي صورة ثانية يجب الاجتناب يعني عن من عن الملاقي يعني اليد وعن صاحب الملاقى صاحب الملاقى يعني هنا رقم مش جيد اثنين دون الملاقى الملاقى يعني هنا رقم مش جيد واحد هاي الصورة الثانية ان شاء الله وضح الكلام سأصبر شوية هناك الصورة الثانية يجب الاجتناب عن الثلاثة الثلاثة يعني شنو الثلاثة ملاقي وملاقى وصاحب الملاقى ثلاث صور الآن راح أجي إلمن إلى الصورة الأولى الصورة الأولى شنو كانت شنو سببت أنا بها الصورة الأولى لا يجب الاجتناب عن الملاقي فقط يجب الاجتناب عن من عن الملاقى وصاحب الملاقى شو في ثالث هذا يا اخي بسيط الصور المتعارفة الغالبة الصور المتعارفة والغالبة شو هي مثلا لو كان عندي اناء هو هذا المثال ما تعرف غير فيه اعلم بانه احد الاناء النجس ثم ادخلت ايدي وين ادخلتها بعد ما عندي علم اسمان في احد هنا لان انا عندي علم اجمالي بان اما الى اخر رقم واحد نجس واما الى رقم اثنين وانتظار هذا العلم الإجمالي لين يصير الاجتناب عن إناء رقم واحد ورقم اثنين. فإني لو اجتنبت عنهما حتما حتما شو يقول لي آي علم الإجماع ذلك أن في المعلوم بالإجماع حتما ذلك أن في المعلوم بالإجماع حتما شو يسمونه حتما شنو اجتنبت تقدر تحديد تقول والله النجس الذي اعلم به بالاجمال اجتنبته لو اثبت الاناء انت لا تعرفي ولا بل احلي بس قال واحد من الشيخ مش وانا اخاف ان احلي ها ليش لعله شو يسمونه ايه الاناء الاول نجس وإيدي لما أصابت أصابت إيدي لما أصابت نجسة فإذا استمدت عن العناء دون يدي إذا أنا يسكب المسلم علما للنجس المعلوم بالإجماع اي واحد ايش يقول لا اقول يمكن على انه ما انا الاول ينجس او ايدي اصابت الاناء الاول هي كمل الاناء الاول ونجس انت عن عريب تحيب ان استنبت النجس تقدر تحيب استنبت حتى النجس لكنه على ايدي لعل انا ايدي ما مشتنف عنه لعل ايدي بتنزل ما مشتنف والجواب سواء من يقدر يقول والجواب يقال افرض الاناء الاول نجس صلينا باري باري باري باري باري باري وادخلت يدي هل يحسب ايدي نجاسة خير عين النجاسة السابقة او نجاسة ماذا جديدة مسببة عن الاولى النظرة في الشريف ماذا؟ سنين دائما وهذا كنت البحث يكون مصير وهم عادتهم بالعلم الإجمالي هم يبحثون هذا البحث لأن إيدي لما أدخلها إن جاءت شديدة يعني إيدي إذا هي نجست نقول نجاتنا إن نجاتها جديدة هاي أو نفس النجاتة السابقة لكن توسعت شلون توسعت؟ من قبيل إغلاق دم الديروية وزع على عينين لا نفس المجاهد الشاقة وزعت لأن لو حدثت مجاهد جديد بس أنا أسألك يا أخي إيدي لما أدخلت الإناء الأول والإناء الأول نجس وأعلم هذه نجاسة جديدة تحسب أو نفس السابقة ولكن توسعت أخوي يقول لا نجاسة جديدة جديدة إيه فإذا نجاسة جديدة فيصح أن أحلف أقولا والله النجاسة المعلومة بالإجماع بس شنو ونجاسة اليد لو كانت فهي جديدة لا اعلم بها شكدني اصل طهارة اصل طهارة براعة يجبون سبعنا اذا متضح يا اخي انه ما يجب الاجتناب عن الملاحة في هذا الصورة ليش؟ لأن هذا التعليل أريد خلي بذلك أكثر حتى العبارة تتبه لأن العلم الإجمالي إنما يوجب الاجتناب عنه إنما يوجب الاجتناب عن خصوصة تلك الأطراف. الذي يتوقف على تاريخ تركنا النجس المحمود الإسلام وأي الأطراف يتوقف على تاريخ ترك النجس بناء الأول وبناء الثاني. أما اليد وهي لو كانت نفس النجاسة جديدة نشوف في أصل كبير الأصل طحار هذا رأي الآخر في الصورة الأولى ولكن ينسب إلى ابن زهر أي مكمل للصورة الأولى وأعتقد الإضافة أنه قال وجوب الاجتناب عن شيء وبنفسه يدل على وجوب الاجتناب عن من؟ عن ملاقياته. الإناء الأول بما أنه يجب الاجتناب عنه فالإناء الأول بما أنه يجب الاجتناب عنه فيجب الاجتناب عنه عن ملاقياته. إذا وجب الاجتناب عن شيء وجب الاجتناب عما يلاقيه. أخذت هذه الدعوة عن جواب هذا حكي دعوة تلغاتي بلا مستمع قل لا إلاء الأول يجب اجتنابه من أي دواك يجب اجتنابه من باب أن ترك النجس المعلوم يتوقف علينا على تركه ترك الإناء الأول. أما الملاقي وهو اليد لا يتوقف ترك النجس على ترك اليد لأن اليد نجاسة فلو كانت فهي نجاسة ماذا بينها جديدة أي جديدة أو غير مهم جديد. ولا ربما استغادة نذكر من باب خاف واحد يعترف يقول شيخنا حجيك هواي هواي حلو جميل ومش لقي ريت شنو يقول في المنطر السوق اي تقول ولكن مع الاسف شو مع الاسف شكو خير يحدث عندنا علم اجمالي جديد جديد جديد يعني يصير علم اجمالي قديم وجديد القديم لا القديم وعني اعلم اجمالي بان اما انا اول نجس ام اما انا صحيح لمقترى هذا العلم الإجمالي فقط وفقط وفقط وفقط ماذا يجب فرق من إناء الأول صح لكن بعد ما إيدي لاقت الإناء الأول يحدث علم إجمالي ماذا جديد هكذا أقول إني أعلم إجمالي بأن إما إناء رقم اثنين نجس وإما ماذا هذا المشي فامتثاله يتوقف على ترك ماذا إناء رقم اثنين وعلى ترك اليد فإذا اليد وجب تركها والاجتناب عنها لا لأجل أن العلم الأول اقتضى ذلك بل لأجل العلم الثاني اقتضى على خوش حاجة جميلة من أجل إهمال الإمة الجد والملاقبة أو صاحب الملاقبة. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نقول له أقعد مثل القاعدة تقبلها ولا ما كان ما كان فما هي القاعدة وهي تستفيد من أجل سيبها يا أخي حسب وضيها ما أعرف مثل أقول في الموري كمان يبدع يا أخي بس أنت بصراحة يكون الريحة القاعدة اتمدى ما كان عندنا علماني إجماليان الأول له طرفان والثاني له طرفان ولكن احد الطرفين كان مشترك كما ترى فيه نوع اثنين احد الطرفين مشترك وهو لا طرف هنا الثاني مشترك بين العلمين فحينئذ العلم الاجمالي الثاني لا يكون منجم لان احد طرفيه التنجز بمنجز سابق على قاعدة رأسه التنجز بمنجز سابق بعد علم الثاني لا يكون منجز بس انت اذا عندك حب الاطلاع وحب كذا ليش احنا ليش الله عليك هاك وجه شيء حلوة بس اذا واحد سألني يقول ليش ليش اذا احد الطرفين تنجز بمنجز سابق يعني هذا عنا رقم اثنين بعد بعد هذا الحلم الإجمال الثاني ذلي غير منجز يسمون شلال شوكي شلال شوكي ليش؟ أقول لك عصب البراء بعد يجري بلا معارف انت قلت ولا رايح إلي يا أخي حب يعني يجري عصب البراء بلا معارف لأنه الإسلام ما تقول لك يجري بلا معارف ليش؟ يعني حاج من يجد فرق الإله الثاني 100% بسبب العلم الأول قال مولانا بسبب العلم الأول الإله الثاني 100% يجد فرق أصل طرار عمالنا هل أجد فرقه يمنجد انتار طوح الإجمال الأول فأصل طرار عيزة الثاني بلا معارض لا إلا إلا إلا هذا كل حسين مين فالصورة الأولى اللي صورة الأولى شوين يجب ترك لا يجب ترك الملاقي بل فقط وفقط يجب ماذا تركنا الملاقى وصاحب الملاقى طبق العبارة انه انما يجب حفلا انه انما يجب حفلا رعاية الاحتياطي في خصوص من؟ في خصوص تلك الأطراف الأطراف الذي يتوقف على اجتنائه انتهي أول تتعرف ايش نجيب المياه ايش نجيبه واحد وين لو اعلمنا بالحرام والثاني لو اعلمنا ديما دين واحد بس ما هذا يشوش يا أخي يشوش بني من اول عراف انه انما يجب حفل السيارات بعدين يسوينا لك نشر مرسل لا يسوينا اياه مشوش مشوش شوف انت شو مشوش انه انما يجب حفل احتياط في خصوص الاطراف اللي يتوقف على اجتناب غير حصول العلم بشنو كمل بعد شنو المناخ شنو لك في ترك الحرام شو ترك الحرام ولا لا بعدين أو من أول يجب ماذا الاحتياط في خصوص الأطراف الذي يتوفر على ارتكاب حصول العلم دينا بإتيان الواجب الواجب أو ترك الحرام أو الحرام المعلومين في البين القاعدة عامة وأصدق فقد يجب ترك العلم القاعدة عامة مهمة لأنه هو رحمة كبير من عدد أنه فقط يجب ترك الأطراف الذي يتوفر على اجتنابه اجتناب الحرام وبين على هذا القاعدة يترتب انه الاناء الاول والاناء الثاني فقد يجب تركه يعني بالتركين يحصل العلم اجتناب الحرام من دون نزول فرق اليد دون غيرها دون غيرها عشان دون غير تلك الاطراف مثل اليد وإن كان حال حال بعضها في كونه محكوما بحكم واسع. يقول وإن كان حاله هذا حال غير غير هو غير يعني قصد ملاقي وغير حال بعضها حال بعضها يعني حال اليد حال من حال الإناء الملاقى إناء رقم واحد في أي شيء في كون محكوم بحكم واقع واقع هو حكم أما النجاس بعد هو حكم النجاس إناء الأول حكم النجاس إناء الثاني حكم النجاس واقع موجود الإسلام واقعا ليس ممكن حكم الواقع واحد اليد هي ماذا الإناء رقم واحد لكنه فقط يجب ترك الإناء رقم واحد وأنا أقدر يجوز عن اليد لأن لأجل أنه ماذا يجب ترك الأطراف الذي توقف على اجتنابه وصول العلم بترك الحرام وأنا لم أدرك الطرفين إناء واحد إناء اعلمت بترك النفس ولو لم أترك اليد لأن الأسفلية كمان أكافش جيدة يا أخي بينا بعض ومنهم قد أحمل هاي القاعدة هاي القاعدة اللي أطانيان قد أحمل يتبع الصورة الأولى صورة ثلاث جنة يجب ترك الإناءين فقط دون اليد ينفتح الحال في مسألة ملاقاة شيء قبل من الشيء مثل اليد مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجماع مع أحد الإناءين شلون اتضح وعنه صور ثلاث صورة الأولى وعنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي ملاقي من هو؟ يد دون الملاقي دون الملاقي موت شي أحسن هو دون الملاقي يعني يصير يعني زي ما احنا اسم المفعول لا دون ملاقاة حيث المقصود حيث الآن ما تشبه دون ملاقاة دون إناء رقم واحد شو اللي سياسة هاي الصورة فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها يعني أول أنا من إجمالا بالنجس بين الأطراف بينها بين الأطراف ثم إجلاقة أحد الأطراف فإنه شوف حتى تطاعي بل تطاعي حتى تطاعي فإنه إذا اجتنب عنه عنه يعني عن من عنه عن الملاقاة من رقم واحد وطرته طرته يعني منه أخوه يعني إنه رقم اثنين اجتنب عن النجس في البين قطعا يعني النجس الموجود محل الإجماع حيكون اجتنب ولو لم يجتنب عن اليد أما يلاقيه وهو شنو اليد الذي يلاقي المن الملاقاة وإن لم أشرف عن النجس أنا بالتالي إذا تركت الإنان أقدر أحمل أني تركت النجس الموجود في البيت ليش؟ فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته شو شلون تعبيره؟ حلوة ترى فإنه على تقدير نجاسته نجاسة من؟ ملاقي يد لنجاسته يعني لأجل نجاسة الملاقة كان فردا آخر من النجس أشوف في عصر حدود إن شاء الله ما حدث فتش فتشوف في وجوده هذا الفرد الآخر وما أدري إذا صارت نفسه أو ما صارت نفسه شك في عصر نجاسة كشيء آخر شك في نجاسته بقدر آخر كشيء آخر مثل محفوظ السلام السليم عن الأبناء تركا أحكار كمعنى نجد أسئلة عبيس موش أسئلة ولا ما أدري هذا واحد كان يبقى دجاجة يقول عكو بعض الناس من واحد قاعد يتحدث هل يجبون ماي الواحد قاعد يتحدث إنسان مش تجبب ماي جب ماي ما أدري كفاءة كان ماي شيء أشياء مقرباب وخمسة وجب هذا أنت ما أدري لا حين أضاع يوم لا فهذا الشك في نجاسة العباءة لأجل شيء آخر لأجل أنه ما أدري هذا القصاب سوى به أصاب ماذا ما أقول ما أدري شنو عباءة أم لا شلون أجل أصل طهارة العباءة كذلك في مرنا أجل أصل طهارة اليد لأنه شك في نجاسة جديدة من أول فإنه على تقدير نجاسته إلى نجاسته كان فرضا آخر من النجس تشك في وجوده فشيء آخر شك في نجاة شيء آخر مثل عطاء، أشوف في نجاة في بسبب آخر، بسبب آخر وهذا ماء القطع. شلون أجي أشوف طهارة أقول إن شاء الله أنا ومن بالظاهرة أنه نضرب بعد شنو علم هذه الجرعة أبو المكارم رضوان الله تعالى عليه ومن بالظاهرة من بياناتنا بروش المياهنا أن نجاة الملاقي نجاة جديدة ليست عين السابقة يشرك في حدوث النجاة الجديدة ظهر أنه لا مجال للتوهم توهم توهم الجرعة أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ايضا فإن قلت إذا الاجتناب عن النجس المعلوم بين العنائس وبالتالي وجد ترك العناء إذا وجد ترك الملاقين لأن وجوب الاجتناب عن شيء وجوب الاجتناب عن ملاقياته يقول طبعا لا مجال لهذا الطبع ليس لا مجال ضرورة أن العلم ضرورة أن العلم به به عظيم به المعلوم بالإجماع وقد نجد موجود بين الإمام حتى ما يوجد لأنما يوجد تنجز الاجتناب عنه يعني أن لا بد نجد موجود بين الإمام هذا يكون أدقى هذا شلون أكون في بسلك لا حد لكن وشك فيه مجال قد جديد فإن حدث أو ما حدث هذا يعني وجود الاجتناع بعد ذلك تصوير ايه كده يعني لا هذا معناه على انه مجلس تشوف ما يجوز تشوف ما يجوز ما يجوز تشوف لكن لو يطلبه ما يجوز لكن لو يطلبه وحينئذ اليد اقول النفس يا ولا اوه توبت وسلمنا ما يجوزك هذا تشوف ولا يجوزك تشوف بس لو يشوفك في السعادة واحد من ذلك الإلهي حل إصار نجس يا ولا سوى الحرام ما يجوز ترى حرام سوى يا أخي إيه لا لا لا أصبر فحينئذ فمي أعرف عرض حرام لكن فمي نجس أو لا لا يقول هذا شيء في حدوث النجاة الجديدة أصل الطهارة روح صلي روح صلي ما تحاجة ماذا إلى عن شخص فما كيف أنا بعد أقول لك السعادة أحفى أم مطلب آخر هذا مطلب آخر مطلب واحد ايش علماء نمسك شيء سنسة ايه شيء سنسة إلا السيد الشهيد رضوان الله عليه أخام وسلم أخام يقبل هذا الشيء السيد الشهيد ما كان يقبل هذا الشيء يقول بلي ضرورة عنا الذي هي موجود بين الإناءين إنما يوجد تنجد الاشتناب عنه ماذا الذي موجود بين الإناءين لا تنجد يعني ما يوجد تنجد الاشتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإلا تنجد حدوثه فرد آخر عشان وهو هذا الملاقي وهو إياه مدركان مع الجيشينه هذا أشوف لأنه حدثنا هل فارقني نجد أم لا فارق جديدة أم لا هذا شك في أصل حدوث النجاة شك في أصل وجوب حدوث وجوب الاجتناب فأصل إن شاء الله ما حدث قبل الطهارة حينئذ الأجرين هذا كله يا أخيري الصورة الأولى اللي يجب الاجتناب فقط عن الطرفين الصورة الثالثة الثانية والثالثة غير بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين